يا رب انصر إخوتنا في سوريا، وانصرهم في اليمن، وانصرهم في ليبيا، وانصرهم في العراق. طاقا بالمسجد التوابي، هل فيكم من كان يتتبع هذه الدروس؟ كان يتعقل ان شاء الله اخر درس اللي يحضر. شكون يعقل ان شاء الله اخر درس؟ اخر درس كان لنا حول سيره المصطفى صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. اسمعوا، اذا دخلنا الى الدعوه الجهريه، واستعظم ادرهم، فصدع النبي بامر الله تعالى، ثم بدأ الصد عن سبيل الله. وإذا بدأ المشركون يصدون عن سبيل الله، أعطيتكم كعوشة، ما هي المواضيع التي اعترضوا فيها النبي صلى الله عليه وسلم؟ على القرآن، على نبوة النبي، على الآخرة، لكم عقل. إذا فابتلي النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا بد بعد أن يصدع النبي بالدعوة أن يبتلى. هذه سنة الله، لا يقوم التمكين حتى يكون التمحيص، لن يمكن للدين حتى يمحص الأمة إن كانت تستحق نصر الله. لن تنتصر سوريا ولا ليبيا ولا شعوب المسلمين، لن يمكن لهم ولدينهم حتى يصدقوا مع ربهم ويعطوا الأرواح سخية والدماء سخية من أجل نصرة الإسلام. الناس تقول نقول لا اله الا بشار ونمت، اكو عقلي فيا؟ قالوا قل يحيى الفاتح، فضيل اسمك، عقلنا يحيى الفاتح، قالوا الله اكبر ولله الحمد، قل يحيى الفاتح، قالوا الله اكبر، قلت اشتغل اشتغل. اتنظرون الان الى هؤلاء الذين يحكمون كيف علموا دين الله؟ النبي صلوا عليه. إذا فذكرنا الابتلاءات التي تعرض لها النبي، ثم ذكرنا أشد الناس بلاء للنبي في آخر درس. شكون هما؟ كل واحد درت فعله درس. شكون هو الأول؟ الوزير أبو جهل فرعون الأمة، الثاني عقبة بن أبي معيط، ثم الثالث النضر بن الحارث. هذا الشيء كل شيء ذكرناه. فنغلق هذه الصفحة لنبدأ الدرس الأول في الجزء الثاني من سيرة الحبيب من مسجد التوابين تحت عنوان ما يصيب النبي من بلاء يصيب أتباعه. الله، حملة الرسالة من بعد النبي يصيبهم ما يصيب النبي على قدر إيمانهم، على قدر صدقهم. فحملة هذا الدين لا يمشون في طريق مفروش بالورود، إنها الطريق التي ناح فيها وشاخ نوح 950، وهي الطريق التي قطع فيها رأس يحيى وقدم في طبق إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. هذا سيدنا. وهي الطريق التي نشر فيها زكريا بن منشار نصفين، وهي الطريق التي عانى فيها موسى الأمرين حتى ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وهي الطريق التي شدق فيها وجنتي نبينا وشج فيها وجهه الشريف وسقط الرباعيتاه صلوا عليه، وهي الطريق التي جرجر فيها بلال على رمضاء مكة كما سنرى، ويوضع الصخر على صدره ويقال له اذكر صاحبك محمد بشر فيقول أحد أحد، بحال ذاك الليبي، قل يحيى الفاتح، نفس يحيى الفاتح، سبحانك يا رب، بحال هذا اللي بيقول قل لا إله إلا بشار. ها؟ فصنف تبع بلال وثبت ولم يقلها، وصنف تبع عمار لأن عمار قال في النبي سوءا فجاء يبكي إلى رسول الله، قال يا رسول الله من شدة العذاب الذي أنزل علي من قبل المشركين لم أتحمل فذكرتك بسوء وهو يبكي قال انظر إلى قلبك أهو مطمئن بالإيمان قال نعم قال لا شيء عليك فأنزل الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله. والعلماء يتحدثون كثيرا عن الصنفين بلال الذي هانت عليه نفسه لا إله إلا بشار يقول لا إله إلا بشار سمعته يقول لا إله إلا بشار يقولها مسكين يا الله التاريخ يعيد نفسه التاريخ يعيد نفسه كأننا نعيش المرحلة الأولى لدعوة النبي في مكة في حالة الاستضعاف أمة كثيرة العدد لكنها مسلوبة الإرادة أمرها ليس بيدها إنما يحكم فيها من يراد لها أن تظل عياذا بالله أمة في خدمة الآخرين سبحانك ربي سبحانك فلنبدأ بأول المبتلين بعد رسول الله. الله درسنا اليوم حول أبي بكر وما تعرض له خيرة الخلق بعد نبيه صلوا على الحبيب. إن الحديث عن البلاء الذي تعرض له أبو بكر حديث ذو شجون فلقد تحمل سيدنا أبو بكر ما لو حملته الجبال لدكت قالت عائشة لقد رأيت أبي وقد حمل من الآلام والبلايا لو وضعت على جبل لدكت حيث بقي لوحده بعد موت رسول الله ثابت ثبات الجبال الرواصي وارتد الناس حتى أن عمر يأتي إلى أبي بكر ويقول كيف تقاتلهم وقد قالوا لا إله إلا الله فيقال أقاتلهم لوحدي حتى تنفرد سافلتي فلم يجد أحدا يقف معه. ثاني اثنين وماذا أصابه في الغار وقد وقف المشركون على فم الغار وهو ينظر إليهم حتى يقول لو تجشم أحدهم عناء النظر إلى موضع قدمه لرآنا. ماذا عانى أبو بكر في سبيل هذا الدين؟ الله هو حديث ذو شجون لكن سأقتصر على الابتلاء الذي تعرض له في مكة في بداية الدعوة. أبو بكر رضي الله عنه ليس مستضعفا كسيدنا عمار وصهيب الذين ليست لهم قبيلة تسندهم وتدافع عنهم بناء على قواعد الجاهلية لأن القبيلة في الجاهلية كان لها وزنها وكان لها اعتبارها. هو ما كان عنده بلا حتى لا تعذب ما كان مشكل. أما أبو بكر شريف النسب عالم بالأنساب زين عارف زين تاجر زين يعطي الفلوس هذا ماشي شي حدا ضعيف وإلا ما عنده شرف أو إلا ما عنده فلوس جمع الشرف من أطرافها شريف زين وغني زين وحسن الخلق زين وكل شيء الناس يحبوه حتى قالوا فيه ما قالوا في رسول الله قالوا ابن الدغنة من اللي رفد الحصان تاعو بغى يهجر في مكة عرضوا له قالوا إلى أين؟ قال أترك هؤلاء قال ارجع هذا كفر يقول سيدنا أبو ارجع لا تفجع مكة في نفسك فإنك تصل الرحم هذا مش مشركين يقولوا فيه إنك تصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وهي الصفات التي واجهت بها خديجة نبينا لما نزل من غار حراء بعد الغيث الأول من الوحي وهو يقول لها خشيت على نفسي فتقول يا ابن العم والله لا يخزيك الله أبدا وذكرت نفسها بنفس الكلمة تنكر لأبي بكر. يا العجب إذن هذا له من يدافع عن بنو تيم، قبيلة بنو تيم تدافع عن دفاعا مستميتا، ومع ذلك ابتلي بلاء شديدا. فلما وصل عدد من أسلم 38 واحد، جاء أبو بكر الرجل الأسيف إلى رسول الله صلى عليه، فقال له: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ألا نخرج إليهم لنعلن أنفسنا؟ نخرج. واحد العدد من الناس الذين يدرسون السيرة إلى رسول الله يقولون إن إسلام عمر هو الذي أخرج الدعوة من الدعوة الجهرية إلى الدعوة الجهرية الكبيرة، لأنك قالوا ربي اصدع بما تمر، يعني جهر ولا جهرية، لكن شكون اللي خلاها جهرية أكبر؟ هو إسلام عمر. لكن الحقيقة أن أبا بكر كان أسبق، جاء عند سيدنا بيصلاش، كان سيدنا عمر مازال ما سلمش، قال له: يا رسول الله، فلنخرج عليهم ولنعلن ديننا ولندعوهم إلى الله علانية ولنسمعهم ما يكرهون. قالوا: سيدنا بي، نحن أقلنا، لم نؤمر بذلك يا أبا بكر. فلا زال به حتى أخرجه، أقنع أبو بكر رسول الله وصحابته ليخرجوا إلى نوادي قريش في الكعبة ليعلنوا عن إسلامهم ويدعون إلى الله. فخرج النبي أطاع أبا بكر، وخرج 38، وخرجوا بخطة أن كل واحد من الصحابة سينضم إلى قبيلته، كل واحد يمشي للقبيلة دياله. أنت من مسلم من خزاعة، روح للخزاعة، أنت مسلم من بنو تيم، روح البنو تيم، أنت مسلم من كل مسلم يمشي للقبيلة الأخرى، تشتوا في وسط الناس وغادي نعلنوا إسلامنا. فخرج رضي الله تعالى عنه مع رسول الله وأصحابه، فقام أبو بكر خطيبا، أول خطيب في الإسلام، أول خطيب في الإسلام يدعو إلى الله جهرا هو أبو بكر. من تبقى تقول أول أبو بكر تسيبه أول في كل شيء، أول من أسلم، أول خطيب، أول في كل شيء هو أول في كل شيء. ولذلك سيدنا النبي من قال لهم: كاين في الجنة 8 أبواب، كل مسلم يدعى من باب تميز به، كان باب الصدقة، باب الريان ديال الصيام، باب الجهاد، باب الصلاة، باب الطهارة، اللي غلبت عليك شي خصلة نتاع الخير تنادى من بابها. فقال له أبو بكر: وهل هنالك من يدعى بالأبواب كلها، الأول في كل شيء؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون أنت ممن يدعى من الأبواب الثمانية، كل شيء الأول. فقام خطيبا في المشركين فيسمعهم لأول مرة ما يكرهون. قال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقرأ القرآن ودعاهم إلى الله، فأصيبوا بالجنون والاضطراب، اضطرب. ماذا فعل؟ كل قبيلة انقضت على المسلم الذي وجدوه بينها إلا أبا بكر الخطيب، فقد تسارع القوم فقبضوا عليه، ثم أضجعوه أرضا، ثم ضربوه في وجهه ونزع على بطنه بالركب نتاعو عتبة بن أبي ربيعة، فأخذ نعله فصار يضربه بالنعل على وجهه حتى امتلأ وجهه دما لا يعرف أنفه من وجهه. فقيل: إن أبا بكر قد مات. فلما نزل العذاب به أكثر من أي مسلم، خرج بنو تيم وقالوا: بعد أن صدوا الناس عنه، والله ما يقولش الله، واللات والعزى، لو مات أبو بكر لقتلنا عتبة، فحملوه وقد غاب عن الوعي، فأخذوه إلى بيت أمه أم الخير، فظل اليوم بأكمله في غيبوبة، وبنو تيم في بيت أبي قحافة أبي، ويقسمون بأعظم الأيمان أنه لو مات لقتلوا عتبة الذي فعل ما فعل بأبي بكر، فظلوا ينادون عند سمعه فلم يفق إلا في آخر النهار. ففتح عينيه وجمع بنو تيم في البيت، فكان أول ما تكلم به ما فعل برسول الله، لا إله إلا الله. أي محبة للنبي تغلغل في قلب الصديق، فإن الصديق لم يجزكم في كثير صلاة ولا صيام، ولكن تجاوزكم في شيء وقر في قلبه حب الحبيب. فقالت بنو تيم: نحن حملناك على أظهرنا وجئنا بك إلى البيت وأسعفناك، فلما أفقت ذكرت محمد، تبا لك. احنا ندافع عليكم نقسموا ونقولوا والله لو كنت تموت غير نقتل عتبة، وكنا ننتظر حينما تفيق أن تشكرنا نحن، لكن أول كلمة تنساب على لسانك بعد أن تفيق تقول ما فعل برسول الله. فخرجوا وكرهوا كلامه وقالوا لأبي قحافة أبيه وهو طاعن في السن: اسقه وأطعمه، لقد أفسد علينا عملنا. هذوما الرجال احنا نوقفوا معه ويذكرنا العدو ديالنا محمد صلى الله عليه. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: يا أمه، أم الخير، أمه، يا أمه، وكانت على شركها، اذهبي إلى أم جميل بنت الخطاب وكانت مؤمنة من الرعيل الأول المؤمن، فاسأليها عن مكان رسول الله. الله سيدة ما كلا مشرب كل بعدها. قال: والله لا أطعم طعاما ولا أتذوق شيئا ولا يدخل إلى جوفي شيء إلا إذا كحلت عيني بالنظر إلى وجه الحبيب صلى الله عليه. يا ودي خصك الدواء، خصك الماكلة. لا ما كانش. أمو مشركة كتقول: يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي. فذهبت إلى أم جميل بن الخطاب وقالت: إن ابني عبد الله، كاسمه عبد الله، أبو بكر كاسمه عبد الله، إن ابني عبد الله بن أبي قحافة عبد الله يسألك عن مكان محمد بن عبد الله، ما تقولش رسول الله لأنه ما زال ما أمشي. قالت: أنا لا أعرف عبد الله ولا أعرف محمد بن عبد الله. تكتب، كانوا يكتمون إيمانهم. هي عارفة باللي أم الخير ليست بمسلمة، فإذا أخبرتها بمكان النبي لربما لا تستأمنها على هذا السر فتذيعه، فيعرف بيت النبي وهو دار الأرقم بن أبي الأرقم. قالت: أنا لا أعرف عبد الله ولا محمد بن عبد الله. ولكن شو الذكاء، شو اللي عندهم الحس الأمني. شوف احنا واحد السيد تقول انت تبارك الله تستأمنه على السر يخرج من هنا يقوله مازال ما قال والو، مازال ما خرجش من الجامعة، جا يا حصرة. لأن الصدور، صدور الأحرار هي قبور للأسرار، إذا استأمنك أحد على السر فهي أمانة، فلا تخن الأمانة، لا تخن الأمانة، فالمجالس بالأمانة. يا الله. فقالت لها تغتنم حبها لابنها، فقالت: إن شئت، شو إن شئت أن أذهب معك إلى بنيك فعلت، إن شئت أن أذهب معك إلى ابنك، ما قالش أبو بكر ولا عمر، فعلت. قالت: يا ليت. فذهبت أم جميل بنت الخطاب مع أم الخير إلى سيدنا عبد الله بن أبي قحافة أبي بكر الصديق، فلما دخلت عليها أرادت أن تستميل، لما دخلت على أرادت أن تستميل قلب أمه، فماذا فعلت؟ حينما رأت ما صنع المشركون بسيدنا أبي بكر صرخت: وقالت: والله إن قوما فعلوا بك هذا لقوم سوء، أسأل الله أن ينتقم لك منهم. علاش قالت هذا؟ علاش صرخت؟ لأن في الجاهلية إذا أراد أحدهم أن يعبر عن تعاطفه مع الآخر اسمه يبكي ويرفع صوته، فرفعت صوتها لكي تستدر عطفها وتقول لها: هذا الناس اللي داروا فيك هذا الشيء لقوم سوء، وتدعو عليه لكي تستدر عطفها وتستميلها. قال سيدنا أبو بكر: يا أم جميل، أين محمد؟ أين رسول الله؟ قالت: أمك أخلد شرك. قال: لا عليك، تكلمي. وهنا فقط تكلمت فقالت: إنه الآن في دار الأرقم ابن أبي الأرقم. قال: أذهب إليه، لن أطعم، لن أكتحل بشيء حتى أكحل عيني بالنظر إلى الحبيب صلى الله عليه. فقالت شو أم جميل، شو الحس الأمني؟ لا يا أبا بكر، لا، ليس الآن، حتى يخف الرجل، حتى يسدل الظلام ستارا. لا يا خويا، يا خويا، يا على مرأة، يا على مرأة. فتركت حتى أسدل الظلام وخيم على الكون، فخرج أبو بكر يتكئ على أم الخير أمه وأم جميل، يخط برجلاه، ما يقدرش يتمشى، حتى أدخل على رسول الله مع أصحابه في دار الأرقم بن الأرقم، وهم يتعلمون القرآن ينزل غضا طريا على لسان الحبيب صلى عليه. فلما رأى الحبيب أبا بكر هرع إليه وقبله واحتضنه ورق لحاله، رق لحاله، وقام الصحابة يقبلونه فأجلسوه، فنظر إليه النبي بإشفاق. فلما قرأ أبو بكر ملامح الحزن في عيني رسول الله أراد أن يخفف عنه، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ليس بي بأس إلا شيئا أصاب وجهي، أنا بغيتي هو أنت، أصاب أنا فرد من الناس، المهم أن تكون أنت سالما يا رسول الله. أنا الآن أجدني في أقوى حالاتي حينما رأيتك معافا سليما يا رسول الله. واغتنمها فرصة مع أكثر، وقال: يا رسول الله، يشير إلى أمه، أم الخير، هذه أمي عانت من أجلي، وأنت رجل مبارك، فسل الله لها الهداية وادعوها إلى الله، ادعوها وادعو لها، ادعوها وادعو لها. فدعاها النبي ودعا لها، وتحولت المحنة إلى منحة، فتشهدت أم الخير بين يدي رسول الله. يا للربح، يا للربح، يا للمحن، كيف تحول عند الصديقين إلى منح. أمه لو جاهد أبو بكر الجهاد الحياة كلها لما عرف كيف يجعل الإسلام يعرف طريقه إلى قلبها، لكن رسول الله وقد رآها وجاءت بولدها وهو يخط قدمه متكئا على كتفها: يا رسول الله، أمي، أمي، ادعوها وادعو لها. فنهضت من مجلسه مؤمنة بعد أن دخلت دار الأرقم قبل لحظات مشركة. يا الله، يا الله. الدروس: الدرس الأول من فتنة وامتحان أبي بكر، وأنتم لستم محتاجون إلى كبير ذكاء لتخرجوها. أولا أن سيدنا أبا بكر هو أشجع هذه الأمة في الصدع بالحق، لن يصل أحد إلى شجاعة أبي بكر في الصدع بالحق، فكان أول من صدع بالحق على آذان جموع قريش في مكة، وهو الذي أشار على النبي بأن يخرج، والنبي يقول له لازلنا قلة لازلنا قلة، فلا زال به يلح عليه حتى أقنعه، وقال أنا من سيتصدى لمهمة إسماعهم ما يكرهون. هذه شجاعة، هذه شجاعة. واحد العدد بتاع الناس قبل أن يكرمهم الله بالتوبة تكونوا كرام، شجعان في الحق، لا ماشي شجعان في الحق، كانوا شجعان فاش في الباطل، يقطعوا الطريق وينقزوا على الحيطة، ما يخافوا حتى حاجة، يغامرون. كي يدخل الإسلام واسمه يولي واسمه يولي محروق لله ميت، يشوف المنكر حدا الدار ديالو، مؤسسة درفوفي ومؤسسة إسلي، من اللي يجي الدخول المدرسي والجامع ارتفع في السماء، فلا توقير لبيت الله، وتمتلئ أبواب البيوت بالشاب يتأبط ذراع الشابة، ويسكت الناس ويتطبعون مع المنكر. علاش ما تهدرش؟ ايوا ما تهدرش انت، ما تهدرش انت، ما تهدرش انت، غادي يبقاو يدخلوا لك للدار ويرتكبون الفواحش. يا لطيف، زعما انت مسلم ساكت عن الحق شيطان اخرس. واحد الحي كنت ساكن فيه في بوغالم في لشطوبة، كانت ثمة امرأة تبيع الخمر، وكنا نكتب بعض الشكاوي لوكيل الملك، ونقول لبعض الإخوة وقع. لا سيدي أنا خاطئ. كيفاش أنت خاطئ؟ لا سيدي أنا اللي بغا يدير أنا خاطئ، وديرها تبيع الشراب يخرج دار شرك، هادشي كيأذي وليداتنا. وصل الحال بشي وليدات يبيعوا الكاس الجاكيطات نتاعهم باش يبقاو يشربوا الشراب بالكاس، كتبيع لهم كتبيع لهم باش بالضيطة الكاس الكاس. والذي ألمنا أن جارها حينما وصلت الشكاية إلى الوكيل وأمر الوكيل رجال الشرطة بأن يخرجوا ليتفقدوا ويقفوا على حقيقة هذه الدعوة، راك عارف كاين شي وحدين قالوا له، قالوا لها خصك تدبري على الشراب اللي عندك، لان حتى البوليس فيهم المؤمنين وفيهم ضربوا له. قال الله يخليك، دوك اللي يقبلوا الفلوس. قال لها دبري على هذاك الشيء. هي فين دارته؟ قال راه عندنا ساعه غادي نوصل. شكون فين دار؟ دارته عند جارها، جارها هو قبل باش الشراب اللي عندها يديروا عندها، نقلوه. قلت له سبحان الله، انت جارها وأبطلت دعوة المؤمنين من أجل تغيير المنكر، أنت ما وليت جبان فقط، وليت متآمر على الحي بأكمله وعلى أولادهم ومستقبل أولادهم وعلى دين الأمة وعلى عقول النشأ. ليفضحنك الله، فمر أسبوع فاختطفت بنته واغتصبت، اغتصبوه وجايك عندنا. قال لك بنتي سبحانك يا ربي سبحانك، أنت عياذا بالله وقفت معها ومع الخمر، وبغيت نعم سيدي إن شاء الله تبارك ربي يحفظ لك وليداتك، أنت كنت تجري باش ولادك وولاد المسلمين يشربوا الخمر، فهذا الأذى لابد أن يصلك. إن المنكر إذا كان بعيدا وقيل لك اذهب إليه وتعاونوا لإزاحته وقلت إنه بعيد، سيدخل إلى بيتك. النار إذا اشتعلت في القربوز وما مشيش تفيها تنبغى غادي تشعل في دارك. احنا العرب كيجيو لدارك. أنا أنادي أبناء الحل والمصلين في هذا المسجد جميعهم، هذا مسجد الآن بكري ما كانش الجامع، الآن كان الجامع، أنا أنادي الجميع أن يتطهر هذا الحي، هو نداء للطاقم الإداري وللطاقم التربوي وللآباء ولسكان الحي، ونداء لجميع المصلين فيه. يا شبابنا أعينونا، هم أخواتنا، فكيف نرضى عيادا بالله ان يعاكس الشاب الشابة في يوم الجمعة وانت خارج الى المسجد؟ منكر منكر. انا كان جامع الان ينسى يا رجال جالس لك الولد مع البنت في الدار وما تهضروش. منكر منكر والله انه لمنكر. يجلسوا هنا وهنا والهيه والهيه والهيه. احنا سنقوم ان شاء الله بتنظيم حملات وبإرسال رسائل لتتحمل الجهات كل جهة مسؤوليتها في حدود وفي نطاق مسؤوليتها، لكن نحن نلتمس منكم العون. شبابنا الدخول المدرسي، دخول المدرسي خص شعره ويحسوا بأن الحي حي، مش الحي ميت، الحي فيه أحياء وليس قبورا. هذو ديار مسكونين بالحيين، ماشي شيء تموتى. هذا مرض كبير. فإن كان أبو بكر رضي الله عنه يغامر والسلطة جاهلية والحكم للجاهليين وهم في حالة استضعاف ويخرج رضي الله عنه لكي يصدع بالحق، إنه درس لكل مسلم أن لا يرضى أبدا أبدا. ونحن يحكمنا الإسلام وفي بلد إسلامي والقانون معك وكل شيء معك، ومع ذلك يتجرأ هؤلاء على أن يفضحونا ويفضحوا أبناءنا ويعطوا القدوة السيئة. والأنكى من ذلك أن ترى سكوت هؤلاء سكوت القبور. هذا كلام لي أوجهه، أنا أوجهه إلى نفسي. هذا هو، هذه الأولى، الشجاعة في الحق. فلا يمنعنك النظر إلى وضعك فتزدري نفسك فلا تقول الحق. لا تحتقر نفسك. يوم القيامة يقف العبد بين يدي ربه فيقول لا كنت تمر على البنت متأبطة ذراع الولد في بيتك أو بقرب من بيتك ولم تقول الحق. قول غير التي يحسن، غير انصح انصح انصح. انت ما غاديش تضرب ولا انت انصح انصح باش تقل هالمصيبه، باش يعرفوا بانك الحي ما باغيش هادشي، ما باغيش حتى واحد في الحي ما باغي. فيقول الله لك لما لم تفعل؟ قال خفت الناس. قال ويحك عبدي، اياي كان اولى ان تخاف. اياي خفت الناس وما خفتنيش انا، خفت الناس وما خفتنيش انا. احنا ملي سكتنا على هذا الشيء وين مشى الامر؟ مشى الى والعياذ بالله الى سب الدين، الى المهاجمه على الدين فيه في وسائل الاعلام. الدرس الثاني، شده حب ابي بكر للنبي. فاذا كان اول من صدع بالحق الشجاعه فهو من اعظم خلق الله حبا لرسول الله. لا أطعم ولا أشرب ولا أنام حتى أكحل عيني بالنظر إلى رسول الله. وربي ربي ربي ربي أقسم بالله الذي لا إله غير غير حالي، ليس في الوجود من آدم إلى أن تقوم الساعة رجل يحب النبي كأبي بكر. قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الخلائق كلها في كفة ووضع إيمان أبي بكر في كفة لرجحت بهن كفة إيمان أبي بكر. واش كان يصلي بزاف؟ بحال بحال الآخرين. يصوم بزاف؟ بحال بحال الآخرين. واسمه كان عنده؟ كان قلبه قد امتلأ حتى الثمالة بحب الحبيب. فلم يكن يرى شيئا إلا شيئا يرضي النبي. واحد القيس في الهجرة مزيانة هذه، سيد النبي عطش، فبحث أبو بكر رضي الله عنه عن شيء يقدمه له ليذهب به ظمأ النبي صلى الله عليه وسلم. شو عنده؟ واحد حلب له واحد النعجة وبطا كان يبردها في واحد المكان، ما كانش فما باش يبرد، دارها في البقاء يبردها يبرد يبرد, يبرد, يبرد. فلما رضي جاء بالإناء فأعطاه للنبي في طريق الهجرة، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ يشرب يشرب يشرب، فقال أبو بكر: فشرب حبيبي رسول الله حتى زيد حتى زيد حتى زيد حتى ارتويت أنا. شرب هو وارتويت أنا. شو هذا؟ شو هذا التعبير؟ هذا التعبير اللي علمنا سيدنا أبو بكر الدال على أن فلي في حب الحبيب. شرب النبي حتى مش ارتوى، لا، شرب حبيبي رسول الله حتى ارتويت. الله. قال أبو بكر: أحب من النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب من دنياكم ثلاث، حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. قال أبو بكر: وأنا حبب إلي من دنياكم ثلاث، حب النبي وحب الإنفاق على النبي وأن تكون بنتي زوجة النبي. النبي النبي النبي وأحب أنا من دنياكم ثلاث: أحب النبي وأحب النفقة على النبي وأحب أن تكون ابنتي زوجة النبي. وقال عمر: وأنا أحب من دنياكم ثلاث: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والثوب الخلق خشونة العيش. وقال عثمان: وأنا أحب من دنياكم ثلاث: إطعام الجوعان وكسوة العريان وتلاوة القرآن. وقال علي: وأنا أحب من دنياكم ثلاث: صيام الصيف وإكرام الضيف والضرب بالسيف. الدليل والشاهد عندنا أنه يحب من هذه الدنيا كلها واسمه النبي، يحب النبي، ينفق على النبي، زوج بنته تكون زوجة النبي، ويكون عند النبي، ويمشي من عند النبي، ويرافق النبي، ويخدم النبي، ويركب مع النبي، ويهاجر مع النبي، ويموت مع النبي، ويندفن مع النبي، ونحشر يوم القيامة هو والنبي. هاك كما قسم قال لهم: نحشر يوم القيامة. كان هنا أبو بكر وهنا عمر. قال: نحشر يوم القيامة هكذا. ووقفوا حتى في الحشر كي تحشروا واحد حذا واحد. الله الله، شدة حب النبي صلوا عليه. درس ثاني، واحدة البرنامج في ميديان تاع المغرب هذا الأسبوع جابوا واحد الفقيه وجابوا علمانيين وكانوا كيتكلموا على قضية، بعض القضايا راكو يمكن شفتوها ولا سمعتوها، كيتكلموا على مسألة السيدة وكذا ومن المسائل وعلى الدين وعلى السيد. يتكلم يقول لهم: مثلا نحن مأمورون بحب النبي وأن النبي هو القدوة، قال رسول الله قال رسول الله. وينظر قال له: من هو محمد؟ من هو محمد؟ هذا في الفلسفة. من هو هذا محمد؟ هو بشر وكلامه كلام البشر. الله. والذي آلمنا هو أن ذلك الذي يقال له عالم سكت ولم يجب. القناة نتاعنا وفي البلاد نتاعنا وهكذا ينظر الناس إلى الحبيب، حبيب رسول الله. والله للعيش تحت الثرى أهون علينا من سماع هذا الكلام، وليس في الأمة من يقول لا اخرس يا شيطان يا مالي، روح قول ذاك الشيء في فرنسا، روح قوله في إسرائيل. أما عندنا فلمحمد هو قدس الأقداس، قدس الأقداس محمد صلى الله عليه وسلم. شو الأبو بكر اسمه يقول؟ وشوف للناس: والله لن تنصروا إذا كنتم تعادون أولياء الله، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فكيف لمن عادى إمام الأولياء وسيد الأتقياء وإمام الأنبياء وسيد الأولين والآخرين؟ محمد بشر، ها هو واسمو صرالو. شحال عاش؟ شحال جمع القذافي؟ كان يقول محمد بشر. ما نقراوش قل هو، نقولوا هو الله احد، لان قل هي المحمد ومحمد مات. شحال كان يقول على محمد في كتابه الاخضر؟ وانظروا اليه كالجرذان يفر من جحر الى جحر، والعاقبه انكى واشد. لهذا اليهودي الصهيوني المجرم السفاك القاتل الذي قتل وسفك وخرب وحارب، حارب السنة. أقسم واحد في ذيك الجزيرة المباشرة، واحد كان في العسكر قال أقسم بالله عمرو ما توضى، منين يصلي بالناس الجمعة يصلي هكا، عمرو ما توضى. قال أقسم بالله عمرو ما شفته توضى، احنا كنا معه وعمرو ما صلى حتى يصلي قدام الكاميرا، عمرو ما صلى. قال أقسم بالله ما أثنى لله ظهرا ولا ترب لله وجها إلا أمام الكاميرا. سبحان الله، هذا الذي يعادي رسول الله. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب. أليم، هذا يخالف عن أمره، فكيف بمن يحاربه صلى الله عليه وسلم. هذا الدرس الثاني، وهو شدة حب هذا لسيدنا أبي بكر. وأما الدرس الثالث الذي سنتناوله إن شاء الله إذا كتب البقاء وقدر اللقاء في الدرس الثالث في الجمعة القادمة، وهي الحس الأمني عند الدعاة إلى الله تعالى في مثل هذه الظروف التي نمر بها، حينما يستهدف الإسلام وتستهدف الأمة ويسفك فيها الدم. الحمد لله، اليوم الله تبارك وتعالى اعطانا وسيله اخرى، واخا ارادوا ان يحجبوا عليهم كل وسائل الاتصال، لكن الله ببركات ثمرات الفتوحات التكنولوجيه اصبح الفيسبوك واصبحت الكثير من وسائل الاتصالات تؤمن هذه الاخبار، فتجعل الشباب يخرجون في الليل في سوريا، الليل يقول له على السبعه نتاع الصباح ومع الفجر، وشوف شوف العجب، يخرجوا الاطفال بوحدهم والنساء بوحدهم والرجال بوحدهم، إنه لأمر عجب والله. كيف تصل المعلومة؟ كيف تصل هذه المعلومة؟ كانوا بكري أبغاو كاع يقطعوا الانترنت في تونس وقطعوا كل شيء، كانوا يمشوا لواحد القهوة، هذاك اللي قال له هرمنا، شتو هرمنا، هذاك واش كان يدير؟ هذاك مول القهوة، كان عنده واحد لبيته داخل القهوة، اش كيديروا تما؟ يقوم على تنظيم التواصل مع الناس للخروج ضد الطاغية. شو اسمه؟ فنسأل الله تعالى سبحانه أن ينصر هذه الثورات المباركة يا رب العالمين. كاين اخنا فيه الكريدي، نسال الله ان يؤدي عنه الدين يا رب العالمين. وجميعنا سالنا الدعاء، اللهم حقق حوائج الناس. اللي يخرج بالسجن راه هنايا ان شاء الله تعالى، اللي يخرج بالسجن ان شاء الله هذا الاسبوع فر. جيت ولا ما جيتش؟ اللي يخرج بالسجن يقولنا غادي يتفقوا باش تجي هنا ان شاء الله تعالى. هذا الاخ خرج من السجن هذا الاسبوع ويحتاج الى الادماج، وراكم تعرفوا يمشي عند هذيك اللجان يمشي كذا، ولكن ما كاين ادماج. الآن هو يحتاج لنوع من الإدماج، وإذا استطاع المجتمع أن يحتضنه شي خديمة ولا شي كذا إن شاء الله تعالى، باش يعاونوا على أن يجتاز هذه المرحلة. 4 سنين ديال السجن. المحروق هذا السيد هذا قالوا له الآن راه كيجي هنا وتشوفوه، صافي خرجوا له وصالحوا بالبيت بالدار، والآن عنده راك تشوف 4 ديال الوليدات. واستشرني قال لي واش ندير شي خيمه؟ قلت له دير خيمه وخرج وسكن وليدك في الخيمه. والان اذا عندكم شي خيمه ولا قيطو جيبوه لنا ونضربوه له شي في البلاصه باش نعاونه ان شاء الله، لان دائما كندير النداءات على هاد الناس، واش كاين شي واحد اللي يعطي شي بيته؟ ولكن ما كاينش، الناس تخاف باش تعطي البيت نتاعها لشي واحد، هذا ما يقدر لا يخدم لا والو، محرق من الاول غير التالي، الدرجه الثالثه. اذا الان ان شاء الله تعالى غادي يجري وراء. وقلت له خرج ان شاء الله وبات في العراء حتى ندبر لك ان شاء الله شي خيمه وضربها فنقاد ولا ان شاء الله تعالى. هذا المجتمع المسلم، قلت له خرج وأقم الحج على هذه الأمة. إن شاء الله تعالى. السؤال الأخير إن شاء الله على سوق منيليا اللي اتحرق، واش هو بلاء ولا عقاب؟ واش غادي نقول لكم؟ الله يعظم أجركم. هذا نصحاب سوق منيليا، إنا لله وإنا إليه راجعون، لا شماتة. فهو إن شاء الله تعالى ينقسم إلى ثلاثة أقسام بالنسبة للمؤمنين الصالحين، فهو ابتلاء. إن الله يحب العبد إذا أحب الله عبدا ابتلى باش يرفع له الدرجات، يكفر له السيئات. اللي كان شوية عاصي وما وكان يدخل البنات وكان يعبر لهم على الصدر وكان ما يخرج الزكاة، هذه واسمه هي بالنسبة لي؟ هذا موعظة لكي يتعظ ويعود باش يولي. كما قال لي واحد بصحاب السوق منيليا، قال لي اقسم بالله الا كنا طاغيين ودرك سيدي ربي عطانا هذا الشيء باش نراجعوا الحسابات نتاعنا. هذا واحد مسكين قال هذا، قال لي كنا ظالمين ما نصليوش في الوقت، غافلين كذا، نطلبوا الله تعالى يجعل هذا الشيء بردا وسلاما ويكفرنا بالسيئات وردنا للطريق. هذه والثالثه بالنسبه لنا وهي عبره، ما يصيبهم قد يصيبونا، فعلينا ان شاء الله نحن ان ندعو لهم ولا نشمت بهم. لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافل. كاين شي واحد اللي يقول له ما خرجوش الزكاة، انت راه تخرجها، انا عفريت. فاللقيت اللي تقول داك الشيء، اللقيت يحتاج الى الدعم والى التكافل، ماشي شيء باش تسرقوا من الناس، تعاونوا عليهم يسترقوهم. هذه اذا فهو على ثلاثة اصناف، إما أن يكون ابتلاء للصادقين ليرفع الدرجات ويكفر السيئات ويثقل موازين الحسنات، وإما أن يكون عظة بالنسبة لمن قصر حتى يعود ويصحح، وإما أن يكون بالنسبة إلينا عبرة لنعتبر حتى لا نقع فيه فيما وقع فيه الآخرون. فالسعيد من اتعظ بغيره، وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.